يبقى اثنين في مكان والاخر. المهم من الثلاثة وصفهم الان عند ابيهم ايه؟ غية، غابوا عن ابيهم. فلما قال عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، فقصد مين؟ قصد ثلاثة ولم يقصد اثنين. ونحو ذلك قوله تعالى وهل اتاك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم الى اخره. اقوال المفسرين في هذه الآية ان الخصمين كان جبريل وميكائيل عليهما الصلاة والسلام، جاء على سبيل الابتلاء والاختبار لنبي الله داود عليه الصلاة والسلام، واجيب بانه لم يرجع الى اثنين بل الى اكثر، حيث انه يجوز انه حضر مع جبريل وميكائيل جماعة من الملائكة. ونحو هذا قوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فليس المقصود هنا الايه الطائفتين، ولكن المقصود الافراد الداخلة في كل ايه في كل طائفة، فهم جماعة بهذا الاعتبار. يعني في هناك ايات بهذا المعنى كثيرة، لكن اجيب عليها بنحو ما ذكرت. ومن اصرح ادلتهم الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ الاثنان فما فوقهما جماعة، واجاب الجمهور عن هذا الدليل بان الحديث في اسناده مقالا وعلى فرض ثبوته فانه لا يدل على ان اقل الجمع اثنان مطلقا، بل يحمل على ان المراد حصول فضيلة الصلاة جماعة من حيث الحكم الشرعي لا من حيث اللفظ اللغوي. يعني كأنه قال اذا صلى اثنان فما زاد فلهما فضيلة الجماعة. اذا المسألة هنا متعلقة بايه؟ متعلقة ببيان الحكم الشرعي وليس ببيان مدلول اللفظ اللغوي. ومن هنا يترجح القول الاول بان اقل الجمع ثلاثة، وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. الثاني او المسألة الثانية قال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، اذا ورد اللفظ العام على سبب خاص فهو على عمومه حتى يدل دليل على إرادة القصر على السبب. فكل آية نزلت جوابا لسؤال أو فصلا في واقعة، وكل حديث ورد على نحو ذلك، فلا تأثير لذلك السبب في إجراء الحكم على كل ما أفاده لفظ العموم، وذلك كنزول آيات اللعان في قصة عويمر العجلاني وهلال بن أمية، فحكمها عام للأمة بناء على هذا الأصل. ومن الدليل على هذه القاعدة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، قال فنزلت أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال فقال الرجل، يبقى هنا الآية نزلت بسبب إيه؟ بسبب سؤال هذا الرجل عن هذا الذنب الذي اقترفه، فظاهرها إن هي نزلت على سبب خاص. فقال الرجل ألي هذه يا رسول الله؟ قال لمن عمل بها من أمتي. فالرجل فهم ان الآية لما نزلت نزلت بسببه هو، فحكمها يخصه دون بقية الأمة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لمن عمل بها من أمتي. وفي رواية لمسلم فقال رجل من القوم يا نبي الله هذا له خاصة؟ قال بل للناس كافة، وإن كانت قد وردت على سبب معين. ومما يؤكد هذه القاعدة عدم مجيء أكثر النصوص خاصة نصوص القرآن التي نزلت لأسباب بتسمية من كان سببا في نزولها. يبقى لو كان المقصود شخص بعينه لجاء اسمه أو ذكر اسمه، بل يأتي اللفظ عاما ليكون تشريعا لجميع أهل الإسلام بدلالة العموم. وسيأتي توضيح أكثر لهذه القاعدة في مسائل سنضيفها إلى ما قال المصنف إن شاء الله. وقال: إلا أن معرفة أسباب نزول القرآن قبل هذا نقول إما يؤكد صحة هذا القول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إجماع الصحابة على تعميم الأحكام الواردة على أسباب خاصة. فمثلا آيات الظهار نزلت في مين؟ في أوس ابن الصامت وزوجته، على المشهور من أقوال أهل السيرة. ومع هذا فهي تطبق على العموم أم انتهى حكمها بانتهاء قصة أوس وزوجته؟ طبع على كل المظاهرين، في حين انها نزلت بسبب واحد معين وزوجته. نعم. وكذلك آيات اللعان اللي أشار عليها هنا في قصة عويمر العجلاني وزوجته، أو قصة هلال بن أمية وزوجته على اختلاف بين المحدثين. ومع هذا فآيات اللعان يدخل فيها كل من شابه حاله حال عويمر العجلاني وزوجته. ثم إن المقتضي للعمل بالعموم موجود، وهو اللفظ العام الذي يشمل السبب وغيره وضعا. هو نقول أعم، يعني لو قصرنا الحكم على السبب ولا دخلنا السبب في أفراد العموم أيهما أعم؟ يعني الآن لو دخلنا قصة عويمر العجلاني وزوجته ضمن كل من شابه حالهم حالهما، يبقى احنا عملنا بمقتضى النص العام ولا طرحنا بعض افراده؟ عملنا بمقتضى، لان دخلنا عويمر ومن شابهه. طيب لو قصرنا الحكم على عويمر وزوجته يبقى عملنا ايه؟ خرجنا بقية افراد العام، وهذا لا يليق بالنصوص الشرعية، لان الاعمال اولى من الاهمال كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى. والاحوط للانسان ان هو يعمل بمدلول النص العام ولا يقصره على بعض افراده؟ الاصل ان هو يعمل بمدلوله العام ولا يقصره على بعض افراده. ليه؟ لان بنقول المقتضي للعمل بالعموم موجود، وهو اللفظ العام الذي يشمل السبب وغيره وضعا، والمانع له غير موجود، حيث لا يوجد بين السبب والعام تنافي نظرا لإمكان العمل بالعام في السبب وفي غيره. ومتى وجد المقتضي وانتفى المانع وجب العمل بالعام على عمومه. المقتضي للعمل بهذا العموم قائم، ولا يوجد مانع ان احنا نطبقه على عموم الناس. فيبقى الاصل ايه؟ بالضبط كما قلنا واحنا بنتكلم في مسألة السبب، اذا توفر السبب او اذا وجد السبب وتوفر الشرط وانتفى المانع، فلا بد ان يترتب المسبب على السبب، قصد الى ذلك المكلف او لم يقصد. سبب موجود والشرط متوفر والمانع مفقود، يبقى النتيجة ايه؟ ترتب الحكم على سببه او المسبب على ايه؟ على سبب. حتى وان حاول الانسان انتفاء هذا الحكم او الامتناع من تحصيل المسبب. هنا نفس الكلام بنقول، المقتضي لاعمال العموم موجود والمانع مفقود، فلا بد هنا من العمل بهذا العموم. وبالتالي كان القول الراجح في هذه المسألة ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهيأتي لها ايضا تفصيل اكثر في القواعد. قال: إلا أن معرفة أسباب نزول القرآن وأسباب ورود الحديث من أعظم ما ينتفع به الفقير. لأن واحد يقول لك طيب إذا كانت العبرة بعموم اللفظ يبقى إيه الفايدة من معرفة أسباب ورود الآية أو أسباب ورود الحديث؟ نقول لها منافع كثيرة. قال إلا أن معرفة أسباب نزول القرآن وأسباب ورود الحديث من أعظم ما ينتفع به الفقيه في فهم نصوص الكتاب والسنة، فإنها تساعد لإدراك حقيقة الحكم أو صفته أو موضعه، وهذا باب تزل فيه الأفهام كثيرا. وأنا أضرب لكم مثالا، قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. المنفي هنا أصل الإيمان ولا كمال الإيمان؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. المنفي هنا أصل الإيمان ولا كمال الإيمان؟ لو قلنا المنفي أصل الإيمان يبقى من لا يفعل ذلك كافر خارج من الملة. ايه الدليل؟ الآية محتملة، تحتمل نفي أصل الإيمان وتحتمل ايه؟ بل الأصل نفي الأصل ولا لا؟ احنا مش قلنا قبل كده ان النفي لو دخل على اسم او فعل فالاصل ان هو بينفي الذات، يعني بينفي اصل المسألة. فلما نقول لا يؤمنون واحد يقول لك انا اتمسك بالحقيقة، فالنفي هنا متوجه الى نفي الايه؟ اصل الايمان. تقول له ايه؟ ما انا ضربت المفروض انت يعني تفهمه من خلال الكلام بتاعي ان انا بضرب المثال على ايه؟ على مسألة سبب النزول، واللي عارف سبب النزول يقوله هيتبين الاشكال. اتفضل. هو ايه الرجل ده وصفه ايه؟ سبب نزول الآية الأنصاري الذي خاصم الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه. هذا مثال واحد انا بذكره لكم عشان ابين لكم فايدة ايه؟ معرفة سبب النزول. احنا الوقت عندنا اشكال، يا ترى لا يؤمنون دي يعني بالكلية كفار ولا لا يؤمنون فيه نقص في ايمانهم وان ايمانهم لم يبلغ الكمال الذي يجعلهم يتحاكمون الى السلم في كل صغيرة وكبيرة ويرضون بحكمه وتنشرح له صدورهم ويسلمون له تسليما كليا. حصل اشكال دلوقت، اللي فك الاشكال بايه؟ ان احنا نعرف سبب نزول الآية. فهذا الانصاري لما جاء يخاصم الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه في شراج الحرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اسق يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك، يعني خذ بقدر ما يكفيك فقط لا تتجاوز هذا القدر ثم ارسل الماء الى جارك. فقال الانصاري ان كان ابن عمتك، يعني انت حكمت له لاجل القرابة التي بينك وبينه. فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر ثم خذ حقك بقى. الاول كان فيه نوع من المصالحة، خذ بالقدر المجزئ فقط او اللي يكفيك فقط ما تزودش على كده، وان كان من حقه ان هو يأخذ ما يريد فدي مصالحة غير القضاء. طب لما ما عجبوش الحق خذ يا عم حقك كاملا ما تتركش حاجة من حقك. ومع هذا لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم، لان لو كفره كان مقتضى ذلك ايه؟ ها؟ هذا مرتد، والاصل في المرتد من بدل دينه قتلوا قتلوا على الارض. حدثنا هنا ان في هذه الوقعة من خلال سبب النزول اللي ورد او نزلت به هذه الآية او عليها هذه الآية ان لا يؤمنون هنا تحتمل بالمعنى الاصح او الارجح نفي كمال الايمان. هي ممكن يكون فيها نفي اصل الايمان ولكن بقيود وشروط اخرى، انما هنا في الواقعة دي نفي ايه؟ نفي كمال الايمان فقط. واقول يعني طبعا الامثلة كثيرة جدا في هذا الباب، ان معرفة سبب النزول بيحل اشكالات كثيرة جدا في فهم النصوص سواء كانت قرآن او كانت ايه؟ سنة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال ولعل هذا يعني سبب قوله وهذا باب تزل فيه الأفهام كثيرا، يعني لو ما عرفناش سبب نزول الآية أو سبب ورود الحديث ممكن نفهم الآية والحديث على غير المراد منهما، وبالتالي يخطئ الإنسان ويقول على الله عز وجل ورسوله ما لم يقل. تنبيه: ذهب بعض الحنابلة للتخصيص أحيانا بالسبب الذي ورد عليه النص بما يسمونه التخصيص بقضايا الأعيان أو وقائع الأعيان أو وقائع الأحوال، كلها مسميات لمعنى واحد، ويمثلونه بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه في لبس الحرير لحكة بهما. قالوا: هذه قضية معينة ورد فيها الإذن على حال لم نطلع عليها، وهي تحتمل وتحتمل، فلا يصح أن تكون تشريعا عاما للأمة. يعني بيقولوا إيه؟ ممكن أن يكون ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير لأمر متعلق بهما، فلا يصلح أن احنا نعمم هذا الحكم لكل واحد به حكة بحجة ان هم كان بهما ايه هذه الحكة. لكن هذا الكلام غير صحيح، وليس هذا هو المثال الذي ينبغي ان يضرب في هذا الموطن. ليه؟ لان احنا زي ما قلنا قبل كده في مسألة الحكم الوضعي وفي باب القياس، ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، واللام هنا ظاهرها ايه؟ ظاهرها التعليل، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم خرج عن النص العام في هذا الباب وهو هذان الحرير والذهب حرام على ذكور امتي، يبقى ده ايه؟ ده اللفظ العام اللي يدخل فيه كل الذكور بدلالة ايه؟ ان العموم اللي هنا الاضافة ذكور امتي. طيب ده كل ذكور الامة داخلين في هذا النص العام. طيب لما يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لواحد او اثنين او اكثر او اقل، يبقى ده ايه؟ الرخصة على خلاف العزيمة، او الرخصة ضد العزيمة، فالحكم الاصلي التحريم، والترخيص يكون لسبب. السبب هنا هو ايه؟ اللي هو علة الحكم اللي هو منصوص عليه هنا لحكة بهما. نعم، لو قال الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير وسكت، يعني دون أن يبين العلة، نقول ساعتها إيه؟ ده واقعة عين لا تعمم، فهي خاصة بالزبير وعبد الرحمن فقط. أما وقد ذكر العلة، فالأصل أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإن كانت العلة تتسع لتشمل العموم خلاص فالحكم إيه؟ عام، وان كانت تضيق لتشمل الخطوط كان الاولى ان تركها مكتملة، ما كانش شقها نصين، لان شقها نصين يسرع الى جفافها او الى يبسها، ولا لا؟ يعني الجريدة لما تكون مصمتة تيبس بسرعة، ولا عندما تشق نصين؟ لما تشق نصين تيبس بسرعة. فلو كانت الجريدة عامة في التخفيف عن كل مقبور، لكان الأولى أن يتركها إيه؟ مكتملة كما هي دون أن يشقها. الأمر الثاني، إن لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع هذين فقط؟ الأمر الثالث، إن لماذا لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ وهل يتصور ان لا يوجد في كل القبور هذه الا هذين فقط يعذبان؟ ممكن يكون في ناس تاني ولا لا؟ ولكن هنا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان من مخففات العذاب عن هذين بالذات ان يعمل معهم كذا وكذا وكذا، يؤكد ان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم خلافا لواثلة رضي الله تعالى عنه لم يفعلوا ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم فهموا ان دية ايه؟ قضية عين خاصة بهذين القبرين أو بصنيع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب يبقى دي واضحة في المثال. طب لو واحد قال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة السوداء بعدما قبرت من قضايا الأعيان، لأنه لم يفعلها بعد ذلك، فبما يجاب عن هذا؟ بعضهم قال إنها من الخصوصيات للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن جاء في بعض الروايات إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها بصلاة عليهم، فظاهروا إنه إيه؟ خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى فرض ثبوت هذه الزيادة، فهي ليست كذلك. فنقول لو كان الأمر كذلك ما صف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وراءه وصلوا جماعة، خلاص طالما هنا الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ما كانش في داعي ان ابن عباس وغيره ممن صلى على المرأة او لم يصلي، ما كانش في داعي لصلاتهم على هذه المرأة لو كانت خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول كل ما لم يظهر في وجه انه خاص او قضية عين او وقعة حال يبقى الاصل ايه؟ الاصل العموم. وانت ممكن تنازعني في اثبات ان هي قضية حال او وقعة عين ولا لا، انما نتأكد ان هي وقعة حال او قضية عين بايه؟ نشوف هل جرى عليها عمل الصحابة ام لا، لان عمل الصحابة بمثابة التفسير والتبيين لصنيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لانه لا يتصور ابدا ان الصحابة يفهموا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف او ذاك ان هو يفيد العموم ثم لا يفعلونه، استحال، لانهم كانوا اسرع الناس استجابة لفعل رسول الله وقوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال والجمهور على خلاف هذا الرأي طبعا في هذه المسألة، وإلا فكم من مسألة قال الجمهور فيها بمسألة قضايا الأعيان أو الأحوال أو نحو ذلك. والحديث عندهم حجة على إباحة الحرير لعلة، طبعا لأن العلة منصوص عليها هنا، ولا يجوز أن يلغى العمل بنص قد ظهر وجه الدلالة منه بوجه من الظنون، لأن هيأتي الكلام إن شاء الله في مسألة هل نعمل بالعام ولا ننتظر حتى يتبين لنا ان خصص او لم يخصص. الاصل ان احنا نعمل بالعام كما سيأتي بيانه ان شاء الله. قال وهذا يقع به رد كثير من النصوص الواردة على اسباب بمجرد الهوى، لان اي حاجة هيقول لك ايه، لا دي واقعة عين ودي خاصة بمعرفش مين ودي خاصة بمين، زي ما بنسمع ان ايات الحجاب خاصة بازواج النبي صلى الله عليه وسلم، واللي كذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، واللي كذا خاص بالصحابة. طب ايه الدليل على الخصوصية؟ ده الاصل العموم حتى يثبت الايه، حتى يثبت التخصيص، القاعدة اللي احنا ذكرناها في حكم ودلالة العموم، الاصل العمل به دلالة العام حتى يثبت التخصيص. جزاك الله خير. عندما هو طبعا هذا ليس من صيغ العموم وانما من صيغ الاطلاق، ما زاد على الكعبين فهو في النار، يقول طيب صنيع الصديق وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم انت او لست منهم، فهذه نقول فيها ان وقعت عين. اولا لا بد ان تنظر في الحديث برمته، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على الكعبين، ما زاد على الكعبين، طيب هذا يفهم منه الدوام على ذلك ولا حصول وقصد ذلك ولا حصوله في بعض الاحوال دون بعضها؟ ها الاصل الاستمرار والقصد. طيب كلام الصديق ان احد شقي يرتخي وانا اتعاهده. يبقى الاصل انه ايه؟ فوق الكعبين ولا دون الكعبين؟ فوق الكعبين. يبقى اذا ليس هو داخل في الحديث اصلا. فقول لست منهم يعني لست ممن ارخى ازاره تحت كعبيه، فضلا عن ان تكون من هؤلاء الذين يفعلونه على سبيل الخيلاء والكبر والعجب ونحو ذلك. واضح؟ وبالتالي الحديث حجة على من يفرق بين مطلق الارخاء والارخاء لعلة الكبر وغيره وغيره، لان هو اصل ثوبه فوق الكعبين مش تحت الكعبين، ولكن يرتخي. ان الصديق رضي الله تعالى عنه كان نحيفا جدا، فبالتالي كان الازار ينزل لان لا يوجد ما يمنعه من النزول من بدانة الجسم ونحو ذلك. ثم انه بيتعهد. طبق يا جماعة، احنا لما بنتكلم على حكم شرعي لابد ان احنا ناخد الحكم بكماله، ما نجيش ناخد جزء منه وبعد كده نقول ده سن ده حصل. لا، انا قلت لك في البداية ايه، ارجع الى القصة برمتها، شوف القصة وردت ازاي وسياقها ايه، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له لست منهم قال له كده ليه. بقى بتكلم بالفلاح خالص. لما يجي مثلا واحد يقول لك أن سلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، أليس الأذان الثاني اللي أحدثه عثمان سنة خليفة راشد؟ نقول نعم وعلى العين والرأس، لكن هل الخليفة الراشد عثمان ذو النورين لما فعل هذا فعلوا لحاجة ولا فعلوا لغير حاجة؟ أدي أول جزئية. ولما فعلوا فعلوا قبل الاذان الاصلي بدقائق كما يحدث الان، ولا فعلوا قبليها بوقت كافي يجعل الناس ينتبههم لدخول وقت الصلاة؟ طيب ولما فعلوا فعلوا في المسجد ولا فعلوا على الزوراء؟ انت لما تقول انا مستني بخليفة او بسنة الخليفة الراشد عثمان، اعمل كل اللي عمله، تعال شوف هل المقتضي موجود لاحداث هذا الامر ولا لا. اذا وجد المقتضي طيب تبقى الايه؟ تبقى الصفة، كيف فعل واين فعل؟ فدي بقى ايه؟ التمسك بسنة الخليفة الراشد. انما اجي اخد بايه؟ انه عمل اذان تاني وبس، انا ماليش دعوة بقى بغض النظر عمله ليه او عمله فين او امتى، كل الكلام ده اهمله. يبقى ده فيه اتباع للهوى، والا فانت بتقول سنة خليفة راشد اعملها كما عملها، واعملها بالضابط اللي استعمله وللحاجة اللي دفعته الى هذا الفعل. انما هتيجي تسمع الوقت اللي يقول لك ايه لسنة خليفة راشد والخلفاء الراشدين مش عارف ايه وكذا وكذا، ماشي احنا مقلناش لا، على عنا وعلى رأسنا، لانه منطوق الحديث سنتي وسنة الخلفاء، وده يبين ان مفيش تباين ولا تضاد بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، انما التباين والتضاد في تصرفنا احنا لما بنفهم التصرف على غير وجهه، او ناخذ جزء منه ونترك الاجزاء الاخرى. وهو كما اقول دائما ليست القضية في الدليل، ولكن القضية في فقه الدليل والتجرد حال استنباط الحكم من دليله. لكن لي اعناق النصوص لتتفق مع ما اعتقد الانسان من اسهل ما يكون، سهل جدا ان اي انسان يأول النصوص حتى تتفق مع ما يريد او مع ما يعتقد. نعم. قال المسألة الثالثة: الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم عام في حق امته ما لم يرد دليل التخصيص، كقوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. المطالب هنا بمجاهدة الكفار والمنافقين والغلظ عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم فقط ولا كل الأمة؟ الكلام احنا قلنا الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم عام في حق أمته، ولكن لما يؤمر القدوة بذلك والأمة مأمورة بالتأسي به في كل احواله الا ما ثبت تخصيصه بحكم ما يبقى الاصل ايه؟ هو صحيح. التكليف هنا ظاهره لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن عموم قول الله لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة يدل على ايه؟ ان ما كلف به النبي صلى الله عليه وسلم، فالاصل ان الامة كلها مكلفة ايه؟ به، الا ما خص بدليل. وقوله يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وقوله ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. فهذه النصوص وشبهها وان توجه فيها الخطاب لفظا الى النبي صلى الله عليه وسلم فهو لامته لا بصيغته، وانما باعتبار معنى الرسالة، فهو مأمور بالتبليغ ليتبع. وقد قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولذلك ده بيسموه عموم معنوي. عموم معنوي ليه؟ لأن اللفظ لا يدل على العموم، ولكن فهم العموم من الايه؟ من المعنى. يبقى العموم اللفظي اللي هي الصيغ اللي احنا ذكرناها من صيغ الايه؟ العموم، كل وجميع وكافة والمفرد والجمع المحلى بألف لام الاستغراقية والنكرة في سياق الشرط والاستفهام والآخر، كل الصيغ ده ذكرناها بنقول عليه ده ايه؟ عموم لفظي مستفاد من اللفظ. طيب هنا اللفظ ظاهره انه خطاب لواحد، طب خدنا العموم منين؟ من المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم مكلف والأمة مكلفة باتباعه، يبقى التكليف له تكليف للإيه؟ تكليف للأمة. وقد تواترت النقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في متابعتهم له في كل شيء إلا ما بين لهم اختصاصه به، نحو قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها قال ايه خالصة لك من دون المؤمنين. ما فيش واحدة تيجي الان تقول لواحد انا وهبتك نفسي زي ما القرآن وهبت نفسها، لا، لان ده خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومثاله ايضا في الحديث النبوي قوله صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الوصال في الصوم قالوا انك تواصل، قال اني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. فما يجيش واحد يقول هنا الكلام طبعا هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لست كهيئتكم. طيب يبقى إذن هنا نفهم إن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور، أو إن النبي صلى الله عليه وسلم له بعض خصائص الألوهية. ما هو قال إيه لست كهيئتكم، ولكن نقول هنا لست كهيئتكم فين؟ في هذا الباب. يبقى ما يقولش هنا لست كهيئتكم ويقول ايه نحملها على العموم بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وده للأسف يعني مش عايز اقول مين اللي بيقول بهذا الزور من القول، يعني يقول لك كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لست كهيئتكم. فما يقول هؤلاء الجهال من ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر ومخلوق من طين ومن كذا ومن كذا، هذا افتراء على الشرع. بالله عليكم مين اللي مفترع على الشرع بقى؟ هو هنا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اني لست كهيئتكم خرج الجواب على ايه؟ ان الصحابة نفسهم يوصوا زي ما هو بيوصل، وده يدل على ايه؟ ان هم حملوا التكليف على العموم ولا على الخصوص؟ على العموم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ادي خاصة بيا، انا ليا هنا ميزة مش لكم، وانا تفردت عنكم في هذا الباب خاصة بشيء لستم تشاركوني فيه. يبقى ما ينفعش ان احنا ناخدها هنا ونقول ايه اني لست كهيئتكم يبقى ونصفه بما يوصف به كما هو معلوم. طيب يبقى انت كده هتحدث تعارض بين القرآن اللي بيزعم اني لست كهيئتكم دي لها مدلول تاني. طيب يعمل ايه في قول الله تبارك وتعالى قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي، يبقى هنا ميزه بايه؟ بميزة اللي هي الوحي. هنا برضو النبي صلى الله عليه وسلم خص نفسه او الله عز وجل خصه بميزة وهي ايه؟ إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. يبقى هنا ما نفهمش كهيئتكم إني لست كهيئتكم نفهم من العموم ولا نفهم من الخصوص؟ بدلالة إيه؟ السياق. بدلالة السياق، لأنه قال إني أبيت عند ربي يبقى دي خصوصية لي أنا. واضح؟ فيعني مسألة استعمال النصوص لخدمة الأغراض الذاتية أو المعتقدات المنحرفة سهل جدا. نعم. وإذا دل الخطاب على تكليف الأمة بهذا الحكم كان قاطعا في دخول الأمة، نحو مثلا قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ظاهره ايه كلام الوقت على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العلة من هذا ايه؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن ايه وطرا. يبقى هنا دخلت الامة في عموم هذا الخطاب ولا لا؟ يبقى بداية الخطاب لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء السياق بعد ذلك بين ان الامة ايه دخل في هذا الخطاب، فأكد القاعدة اللي احنا ذكرناها من ان التكليف او الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم عام في حق امته الا ما خص بدليل. طيب، قوله تعالى: يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك. الخطاب لمين؟ داخل فيه الامة ولا مش داخل فيه؟ بدليل ايه؟ ها؟ قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. يبقى الخطاب في الاول للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده جاءت القرينة في السياق: قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم، يعني يا من حرمتم على انفسكم ما احل الله لكم فهذا سبيل الخروج مما فعلتم. وان كان في صدر الايات المخاطب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، على الحقيقة من الإطعام والسقيا، أم أن الله عز وجل يقويه على ذلك بمثابة الأكل والشرب؟ يعني أكثر أهل العلم على أن الله تبارك وتعالى يمده بأنواع من المعارف والذكر والطاعات تغنيه عن كثير من الطعام والشراب المادي المحسوس، كما قيل: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد. واحد لو استغرق في قراءة القرآن الكريم ممكن ينسى يأكل وممكن ينسى يشرب ولا لا؟ انت لو انشغلت بمرض ابنك ورايح جاي بيه ممكن يقول لك تاكل، انت تفتكر ان في حاجه اسمها اكل كانت غايبه عن ذهنك بالمره؟ فهذا الذي يعني يحمل عليه الحديث على الصواب والله اعلم. والله لا اعلم. يقول: هل كان ابراهيم التيمي يجلس بالشهور بدون طعام؟ الذي اعلمه هو ابو ذر رضي الله تعالى عنه مكث كام شهر على ماء زمزم؟ 6 أشهر. قال: حتى تكسرت عكن بطني، يعني بطنه حملت من الشحم واللحم ما جعل ان هي تنثني، يعني تبقى طبقة طبقة فوق طبقة، وهو عايش 6 أشهر على ماء زمزم فقط لم يشرب سواه. فهذا ممكن، انما والمشهور يعني من حال السلف ان ما كان الواحد منهم يكثر عن تقطيع يعني وجبتين في اليوم، انما طبعا طيب المسألة الرابعة: قال: قول الصحابي نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وشبهه يفيد العموم. طالما ان الصحابي قال نهى عن كذا، فالاصل ان يدخل في عموم ما يتصل بهذا اللفظ من احكام، كقوله نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، كل ما يدخل في معنى المزابنة هذه منهي عنه. ومثلا قول الصحابي ان رسول الله امر بوضع الجوائح، هذا عام، وقضى بالشفعة للجار. فمذهب جمهور العلماء بناء على ان الصحابي حين حكى ذلك عاما فهو من اهل اللسان ويدرك موارد النصوص. وهيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذه المسألة في قول الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. هل كان هذه تفيد التكرار والعموم ولا يصلح أن تطلق ولو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الشيء مرة واحدة؟ طبعا قواعد العموم كثيرة ومسائله يعني أو مسائله كثيرة أيضا نستكملها في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى. يقول كان رجل عنده تلفاز فباعه واستعمل ثمنه في بناء منزل له، فهل هذا حلال أم حرام؟ عفى الله عما سلف، خلاص هو باعه ودخله في البيت. أنا أقول يعني إيه؟ في كتاب الوجيز الدكتور عبد الكريم زيدان قال في التخصيص بالعرف هو مذهب المالكية، ومن أمثلته ما قالوه في قول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، إنه خص بغير الوالدات اللاتي ليس من عادتهن إرضاع أولادهن. هذا كما قلت المثال مضروب، ولكن هل هو صالح للحجية وهل هذا مقبول عند كل الأئمة أن المرأة يلزمها إرضاع ولدها في حالة ما إذا كانت وضيعة أو من عادة أهلها أو نساء قومها إرضاع الأولاد فقط؟ هذا كلام غير مضطرب، وإلا فقد تلزم المرأة بإرضاع ولدها في حالات منها أنه لا يقبل إلا ثديها، ومنها أن والده قد يعجز عن استئجار ظئر له ترضعه، وحالات أخرى يعني، وبالتالي لا يصلح هذا المثال في الاستدلال، لا سيما وإن الأعراف كما قلنا فيها نوع من التفاوت والاختلاف. لكن هو المثال موجود عند المالكي، وهم لما قالوا رحمكم الله لما قالوا بالتخصيص بالعرف أتوا بهذا المثال، فهو يصلح على مذهبهم. قال في التخصيص بالصفة، والمقصود هنا ما قاله الشوكاني الصفة المعنوية لا مجرد النعت المذكور في النحو. فما معنى هذا الكلام؟ الصفة المعنوية أو الصفة المنصوص عليها نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم أو الإبل، فده إيه؟ وصف أو نعت منصوص عليه. والصفة المعنوية التي تدرك بالمعنى، إن كانت واضحة فلها حكم التخصيص أيضا. ولكن كلام الشوكاني في هذه المسألة لا يعني أن الصفة التي تخصص هي الصفة المعنوية دون الصفة اللفظية أو النعت، ولكنه بينبه أن بعض الناس بيلتفت إلى الصفة اللي هي تسمى في النحو بالنعت ويهمل الصفة الايه؟ ويهمل الصفة المعنوية. في أصح قول العلماء أن يشير الإنسان في التشهد بالسبابة طوال التشهد، فهل يكون ذلك أثناء التشهد الأول فقط التحيات لله، أم يستمر في الإشارة أيضا أثناء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؟ لا، يستمر في الإشارة من جلوسه للتشهد إلى تسليمه، وهذا هو الثابت من حديث وائل بن حجر وغيره. ما معنى النقر في الحديث؟ النقر في الحديث معناه عدم الطمأنينة في أركان الصلاة. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عن ثلاث عن نقر الغراب، الغراب يفعل هكذا، وهذا النقر بيكون من السرعة بحيث انه لا يستقر على وضع معين او على وضع منقاره في حال او وضع معين. وفي الحديث نهاني عن نقرة كنقرة الديك، نفس الحكم، اقعاء كاقعاء الكلب، وما صفة الاقعاء المنهي عنه وصفة الاقعاء المسنون. اما صفة الاقعاء المسنون فهي ان ينصب الرجل قدميه ثم يجلس عليهما، مثلها شخص هكذا، هي صفة الإقعاء المسنونة هي تلك. وصفة الإقعاء المنهي عنها إن هو يرفع ساقيه ثم يجلس بينهما. لا ارفع، انت عارف اللي قاعد على رفيصه، لا لا ارفع رجليك، ارفع رجليك كده، واحد خفيف يعملها قوم انت صير، انا محبوس مش عارف، لا لا ارفع رجليك، ما انت بتعرفوش واحد يقعد على رفيصه، يعني اقولها ازاي ديت يعني دي كده انت قاعد على رفيصك كده ما خلص ما بين هلكم إن شاء الله. طيب هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.